بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في الدرس 45 من سلسلة عنوانها مكارم الأخلاق. كنا نتحدث من درسين مضيا عن خلق من أخلاق المسلم. هذا الخلق يغمر حياة المسلم وتظهر آثاره في علاقاته مع من حوله. عنوان الخلق الذي نتكلم فيه من درسين محبة الآخرين. حب المسلم لله عز وجل وحبه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللذان يملأان قلبه يجعلان هذا القلب يفيض محبة لعباد الله تعالى عامة، وللمؤمنين خاصة، وللصالحين من المؤمنين بالأخص. محبة الآخرين خلق من أخلاق المسلم. وأحدثكم اليوم عن 4 أمور تعزز عندك خلق محبة الآخرين. يعني كيف أحدنا يقوي محبة الآخرين في قلبه، خاصة وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمحبة الآخرين ومحبة أن تسوق الخير للآخرين سبب في اكتمال إيمانك، وإن لم تصل إلى هذه الرتبة فما كمل إيمانك. فدرس اليوم 4 أمور تعزز عندك خلق محبة الآخرين. غير أني قبل أن أعرض عليكم هذه الأمور الأربعة أقرأ لكم وصية وصى بها سيدنا علي بن الحسين زين العابدين لواحد من تلامذته، يقول له فيها: اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك. يعني إذا أردت أن تتعامل مع أي إنسان من المسلمين فأنزله منزلة واحد من أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك، واجعل صغيرهم منك بمنزلة ولدك، واجعل تربك بمنزلة أخيك. يعني إذا كنت موظفا وراجعك رجل أكبر منك سنا عامله كما تعامل والدك، إذا كان أصغر منك سنا عامله كما تعامل ابنك، وإذا كان تربك يعني مساويا لك بالعمر فعامله كما تعامل أخاك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ ما أحد مناتنا يحب أن يظلم والده عياذا بالله، بل يقدم حياته لوالده. ما أحد منا يحب أن يظلم ابنه، بل إنه يأخذ قطعة من جسمه ليقدمها لابنه. ما أحد منا يحب أن يظلم أخاه، بل إنه يتمنى أن يفدي أخاه بروحه. قال: فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ طبعا لا أحد. فمعاملتك أيها المسلم مع من حولك عاملهم كأنهم أفراد من أهل بيتك. قال: وإن عرض لك إبليس أن لك فضلا على أحد من أهل القبلة فانظر، إن كان أكبر منك فقل قد سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. أي مسلم ترى أكبر منك وإبليس عرض لك أنك أنت أحسن منه لهذا الإنسان، أنت خير منه، أنت أفضل منه، قل لقد سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. وإن كان أصغر منك فقل قد سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خير مني. وإن كان تربك فقل أنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره، فما لي أدع يقيني لشكي. هكذا المسلم أيها الإخوة فياض بالخير لمن حوله، فياض بالحب لمن حوله، يربيه هذا الدين على أن يكون خيرا مع كل المخلوقات، مع كل المخلوقات، حتى مع القطة هو خير، حتى مع النملة هو خير، حتى مع الطائر والعصفور هو خير، فضلا أن يكون خيرا للناس، فضلا أن يكون خيرا للصالحين، فضلا أن يكون خيرا للمؤمنين، خيرا فضلا أن يكون خيرا لأهله، لزوجته وأولاده ووالده ووالدته وإخوانه وأخواته. فإذا رأيت مسلما ينال من حوله منه شرا فاعلم بأنه ضعيف الإيمان، لعله لا ينتمي إلى هذا الدين إلا بالإسم. قال وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقرونك ويبجلونك فقل هذا فضل أخذوا به. هذا كرم أخلاق منهم، عم يحترموني، عم يفضلوني، عم يكرموني، عم يجلوني، عم يحترموني. وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقرونك ويبجلونك فقل هذا فضل أخذوا به. وإن رأيت منهم جفاء وانقباضا عنك فقل هذا لذنب أحدثته. فإنك إذا فعلت ذلك سهل الله عليك عيشك، وكثر أصدقائك، وأقل أعدائك، وفرحت بما يكون من بر المسلمين، ولم تأسف على ما يكون من جفائهم. هذه المقدمة أيها الإخوة في إمام من أئمة المسلمين يعلم فيها تلامذته كيف أن المسلم فياض بالخير لمن هو أكبر منه ولمن هو دونه ولمن هو من جيله، وكيف أنه يعذر الآخرين في أخطائهم معه، وكيف أنه لا يرى لنفسه فضلا على من حوله. إذا امتلأ فكر المسلم وأخلاق المسلم وقلب المسلم بهذه المعاني تجده إنسانا محبا للخير. الآن مما يعزز عندك خلق محبة الآخرين أربعة أمور: أولها الإكثار من ذكر الله، كلما أكثرت ذكرا لله تعالى أحببته أكثر وانشغلت به أكثر، وإذا أحببته أحببت خلقه لأنه هو الذي خلقهم. فكل ما ينسب إلى المحبوب محبوب، وكل ما ينسب إلى العدو عدو. وإذا أحببت محبوبا أحببت كل ما يتصل به. كان هناك واحد من الشعراء أحب فتاة وكانت هذه الفتاة سوداء بشرتها سوداء، فأنشد مرة يقول: حببت لحبها السودان. السودان كلهم يحبون، لأنه أحب هذه المرأة ذات البشرة السوداء. حببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. شوف إذا في في في حب، كل ما ينسب إلى المحبوب بصير محبوب. واحد من الشعراء يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغلنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. من محبته صار يقبل الجدران، صار يحب الجدار الذي ينسب إلى محبوبه. إذا أكثرت من ذكر الله، إذا علق قلبك بحضرة الله تعالى، زدت تعلقا به، وفاض قلبك حبا له جل جلاله، فصرت تحب مخلوقاته، صرت تحب عباد الله، صرت تحب المسلمين، صرت تحب الصالحين، صرت تحب أقاربك، صرت تحب أرحامك، صرت تحب والدك، صرت تحب والدتك، صرت تحب أولادك، صرت تحب زوجتك. أول سبب يعزز عندك محبة الآخرين أن تحب الله عز وجل. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحب الله تعالى، وما من عبد أحب الله كحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لربه، تجدون قلبه يفيض محبة للناس عامة. تخيلوا أيها الإخوة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمنى من 1040 سنة أن يراكم، تمنى أن يعرفه ويشوفكم. قال: وددت لو أني أرى إخواني، يا ريت شوفهم. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يا ريت أن أشوفهم. من محبته صلى الله عليه وسلم لنا وللمسلمين عامة، ضحى مرة بكبشين أملحين، يعني كبار ثمان. لما ضحى بالأول قال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، ولما ضحى بالثاني قال: اللهم هذا على كل من لم يستطع أن يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القلب الطاهر، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ حبا لله عز وجل، فاض قلبه صلوات الله وسلامه عليه حبا لكل المؤمنين، بل لكل الخلق، حتى الكافرين، حتى المشركين. يعني أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ به العمر وبلغ به المرض ما بلغ، وهو على سرير الموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإيمان، قال: يا عماه، قلها ولو بأذني أشفع لك بها عند ربي. يا عمي، بس قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بإذني وشوشي أشفع لك بها عند ربي. تشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه يكاد يتفطر على كل إنسان لم يؤمن، حتى قال الله تعالى له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ستهلك نفسك يا محمد، ستقتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا عليه. ولما تذكرون في حديث الطائف، وجاءه ملك الجبال ويريد أن يطبق عليه الجبلين، عليهم الجبلين، قال: لا يا أخي يا جبريل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد. هذا الحب الذي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر سبب له محبته لحضرة الله تعالى. لذلك مما يعزز عندك خلق محبة الآخرين أن تكثر من ذكر الله تعالى حتى تمتلئ قلبك حبا له، فيفيض هذا الحب حبا للناس. يعني الآن لو ملأنا هذا الكأس من الماء فامتلأ ماء ثم أضفنا ماء إضافيا، فإن هذا الماء سينزل ليروي ما حول هذا الكأس، وكلما زاد الماء زاد ارتواؤه من حول هذا الكأس. كذلك المؤمن حب الله عز وجل يسكب في قلبه حتى يفيض هذا الحب ريا وخيرا وبركة ونورا لمن حوله. أول خلق أو أول سبب يعزز عندك خلق محبة الآخرين الإكثار من ذكر الله تعالى. الأمر الثاني الذي يعزز عندك محبة الآخرين خدمة الآخرين ونصحهم، خدمتهم ونصحهم. كلما خدمت الناس أكثر، كلما نصحت الناس أكثر، كلما قدمت للناس برا، كلما أمرت الناس بمعروف، كلما نهيت الناس عن منكر، كلما ساعدت الناس في قضاء حاجاتهم، كلما قدمت لهم طعاما، كلما أفشيت لهم سلاما، كلما بذلت لهم مالا، كلما قدمت لهم معونة، كلما بذلت لهم جهدا، ازدادت محبتهم في قلبك. ومحبة الآخرين وصف من صفات المؤمن. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، المتبادر للذهن أن رجلا لو أهداك هدية متوقع أنك أنت تحبه لأنه أهداك الهدية. لكن علماء النفس قالوا إنك إذا قدمت هدية لإنسان فإن محبته تزداد عندك، يعني أنت تزيد محبتك له أكثر من زيادة محبته لك. لذلك الحديث يقول تهادوا تحابوا، يعني بيصير في مفاعلة في الحب، يحبك وتحبه. كلما قدمت للآخرين من الهدايا من المعونة من العطاء من المساعدات من الخير من البذل من الخدمات من الإطعام من المال من الجاه من المساعدة، هذا يزداد يزيد قلبك أو يزيد محبتهم في قلبك. طبعا أيها الإخوة محبة الآخرين تعطيك راحة ما بعدها راحة. يعني هلأ إذا إنسان يحب الناس وقدم خيرا لكثير ممن حوله، بالله عليكم إذا نام ذهب إلى فراشه لينام، ينام مرتاحا أو خائفا، ينام مطمئنا أو متوترا، ينام ملء جفونه. ألا بالعكس لو في واحد شرير ظالم معتدي ذو جاه ذو مال ذو سلطان متعدي على ثلاث أرباع الناس، كيف ينام؟ هو ينتظر القصاصة والنقمة أن تأتيه في كل لحظة. هو عم يشرب كاسة المي بجوز يقول يمكن في حدا بجوز حاطط له شيء سم ما بقدر يشرب. هو وماشي يريد أن يخرج من داره بيقول لك أبصر هلا يمكن في حدا يترقب لي على الباب. هو عم يدور مفتاح سيارته بيقول لعل أحد حاطط لي شيء بده يسيء لي في هذه السيارة. هو عم يدعس الفرام بيقول يمكن هلا حدا فاتت لي دعاسة الفرام أو دوزان الفرام يمكن هلا مشان أهوي. الظالم الشرير السيء يترقب وينتظر المقت في كل لحظة. لذلك تجد هؤلاء الأشرار كثيرا ما يموتون بالجلطات والسكتات الدماغية أو الأمراض العقلية. مكان لأنه في كل لحظة وقدم شرا لكل من حوله أو معظم من حوله، فيترقب في كل لحظة أن تأتيه العقوبة من الناس أو من خالق الناس. فأول ما يقضي على من يكره الناس، أول ما يقضي عليه كرهه للناس. لذلك محبة الآخرين تعطيك سكون، تعطيك طمأنينة، تعطيك راحة، تعطيك سعادة. إذا مشيت في الطريق تجد كل الناس يحبون أن يسلموا عليك، كل الناس يسرون برؤياك. إذا كنت موجود في مجتمع من مجتمعات الناس كلهم يعني يفرحون بوجودك. إذا واحد يكره الآخرين ويبذل شرا للآخرين، أينما ذهب، أينما حل، أينما ارتحل، الناس منه في وجل وله في كره، حتى أهل بيته يكرهونه. لذلك ثاني سبب يعزز عندك خلق محبة الآخرين أن تخدم الناس، أن تنصحهم، أن تطعمهم من طعامك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لأن أمشي مع أخ لي في حاجة له خير من اعتكاف في مسجدي هذا سنة. بس بدي روح مع واحد أقضي له حاجة، أحسن ما أقعد في المسجد، في مسجدي هذا. أي مسجد؟ يعني مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمسجد القديم خير من أن تجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا سنة، أن تذهب لتقضي حاجة أخ في الله عز وجل، أو إنسان مسلم، أو رجل مسلم. فالسبب الثاني الذي يعزز عندك خلق محبة الآخرين خدمة الآخرين ونصح الآخرين. إذا رأيت أخاك يقع في ورطة انصحه، إذا رأيت جارك قادم على مشروع تجاري فيه خسارة متوقعة انصحه، إذا بده يجي يشتري بيت وانت بتعرف هذا البيت فيه مشكلة انصحه. العلماء قالوا: من كان عنده سلعة يريد بيعها وكانت هذه السلعة فيها عيب، هل يجب عليه شرعا أن يخبر الزبون بالعيب؟ الجواب نعم. وإذا ما أخبره واشترى الزبون هذه السلعة ووجد فيها عيبا، يجب على المشتري أو البائع شرعا أن يردها له. يعني أنا اشتريت منك ساعة فطلعت هذه الساعة معيوبة، بعد يومين أنا اكتشفت هذا العيب، الآن رجعت بعد يومين قلت لك بدك ترجع ليها، يجب شرعا أن تردها. وهذا ما يسمى بفقه المعاملات خيار العيب. يعني أنا اشتريت هذه الساعة على أساس هي ساعة غير معيوبة، فإذا وجدت فيها عيبا يجب شرعا أن ترده لي وطلبت منك هذا الرد. لكن خيار العيب له شروط كمان بالمقابل، يعني ينتهي خيار العيب إذا استخدمت هذه السلعة في فترة بعد الاطلاع على العيب. يعني أنا بعد يومين اطلعت على العيب، أم خليتها معي شي أسبوع واستخدمها، وبعد أسبوع جئت إليك قلت لك أخي رجع ليها. طيب هذا العيب أنت اكتشفته قبل 4 أيام، ليش تأخرت هذه الفترة؟ هون ينقضي خيار العيب. أو إذا تلفت السلعة، لنفترض أنا اكتشفت أن فيها عيبان، أنا جاي لعندك حتى أردها لك، سقطت من يدي فكسرت، تلفت السلعة، انتهى خيار العيب في الموضوع. وللموضوع شروط، لكن ما أريد أن أقول إذا أنت كنت تعرف في هذا الأمر شرا فعليك أن تبينه نصيحة لهذا المسلم. وهل تخسر؟ بالسوق الرأسمالي بيقول لك إيه خسارة، هي شو بدك فيه انت؟ خلاص قل له اخي هذه السلعه، لكن والله عند الله عز وجل لا تخسر، والله تربح، تربح محبه الناس، تربح موده الناس. وكم من مره انا اعرف اخوه يتعاملون بهذه الطريقه مع الناس، يعني انت بتذهب تشتري من عنده طقم هالكاسات بيقول لك هذا ثمنه كذا، بس حقيقه مو نصيحه، هذا احسن، ولعله يربح بهذا الطقم من الكاسات أكثر ما يربح من غيره، بس هو يريد أن يكون ناصحا. هذا يملك محبة في قلوب الناس، ينام على وسادته مرتاحا. واللي عم يبيع سلع فيها سوء للناس ينام على وسادته، كل يوم عم يفكر قبل ما ينام بعشرين زبون انه هدول بكره مين بده يرجع ويعمل له مشكله، مين بده يرجع ويضربه شي ضربه يطلع الدم من راسه، خائف يترقب، لذلك ضغطه مرتفع ونبضه مو طبيعي والكوليسترول عنده فيه مشكله والقلب فيه قصه والدماغ متنبه متيقظ. بعدين بيروح بيساوي له شيء عملية، بيفوت على الإنعاش بيعدله شيء 4-5 أيام بيطالعهم كلهم يلي دفعهم أخذهم حق طقمة كاسات بشي 2-3 بيدفعهم بالمستشفى بشي جمعة. لذلك أيها الإخوة، محبة الآخرين هي نفع لنا جميعا، نفع. لذلك المسلم من صفته محبة الآخرين. ثاني أمر يعزز عندك خلق محبة الآخرين خدمتهم ونصحهم. الأمر الثالث الذي يعزز عندك محبة الآخرين، الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم بمشاركتهم أفراحهم وأتراحهم. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من هنا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المريض، وقال من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى يرجع. اللي عم بيزور مريض هو رايح عم بيخترق بحار الرحمة، هو جالس عند المريض عم يجلس في بحار الرحمة، وإذا رجع يرجع في بحار الرحمة، لكان في مواساة لهذا المريض، في فرح لفرحه. يعني إذا مرض إنسان فشاهد 10 من الأخوة حوله، 20 من الناس حوله يتعافى، يعني الحالة النفسية كثير إلى أثر. وإذا واحد مرض ما حدا أجل عنده يزداد مرضه ويزداد ضعفه، إنه أنا بس تعبت مرضت ما أحد انتبه لي. تشييع الميت حق المسلم على المسلم 6، واحدة منه أن يشيعه إذا مات. لذلك شوف الناس الصالحين إذا ماتوا، الناس الذين يحبون الآخرين إذا ماتوا تجد جنائزهم تغص بالناس. وأحيانا الناس لهم بهالحياة رتب عالية يموتون فلا يخرج وراءهم إلا بعض المنتفعين. أن تشيعه إذا مات، أن تشاركه في عزائه، من عزى مصابا كان له مثل أجره، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالمقابل إذا فرح المسلم فرحت له، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، وليمة يعني طعام عرس، فليجب. يعني تجد المسلم مع المسلم يشاركه في أفراحه وفي أتراحه، وهذا مما يعزز محبة الآخرين عندك. إذا كنت تشاركه في ألمه، تشاركه في أمله، تشاركه في سروره، تشاركه في حزنه، تشاركه في مصابه، تزيد محبة الناس عندك. الآن أيها الإخوة، مما يعاب على الأجهزة الإلكترونية سواء كانت هذه الأقنية الفضائية أو كانت أجهزة الكمبيوتر أو شبكة تواصل الإنترنت أنها إذا منعتك عن التواصل عن الآخرين، يعني أحيانا تجد رجل يقعد على التلفزيون 6 ساعات ومنقول له روح زور عمتك مرضاني، يقول لك ما معي وقت، بس بيقعد على التلفزيون 4 ساعات، بيقعد على جهاز الحاسب على الانترنت بجوز يقعد 5 ساعات 6 ساعات، وإذا منقول له في عرس ابن خالتك شاركه يقول لك والله ما في وقت. شايف؟ فمما يعاب على هذه الأجهزة أنها تقطع هذا التواصل، وبالطبع هذا يؤثر على نفسية الإنسان. الإنسان جمعي بفطرته، الله خالق الإنسان اجتماعي، فإذا انعزل عن الناس وبقي في وجه هذا الجهاز تبلدت أحاسيسه. هذا وجدوا في دراسة، وجدت الأطفال الرضع أو الصغار الذين ينشأون ولهن أمهات موظفات عاملات، فالأم طيلة النهار في الوظيفة في العمل، الولد في الحضانة، في الحضانة يوضع على السرير مثلا هذا الطفل الصغير، ما عنده مربية دائما جالسة أمامه، إذا بكى لعل لا يستجيب له أحد، إذا ضحك لا يستجيب له أحد، بالكاد إذا كثر بكاؤه يحطوا له أنينة الحليب في فمه، بالتالي هذا الولد يقل تفاعله الاجتماعي. هلأ ابنك الصغير الذي هو رضيع إذا بكى وأتيت لتحمله أو لتضحك في وجهه، فإذا ضحك أنت ضحكت له، وإذا حزن أنت حزنت لأجله. يتعلم هذا الولد منك الرضيع التعابير والتفاعل التواصل الإيجابي مع من حوله. لكن وجدوا بأن الأولاد الذين ينشؤون في الحضانات، إذا كانت الحضانات نظامية، وجدوا بأن تفاعلهم الاجتماعي ضعيف جدا، لأن هذا الولد ربما يجلس 4-5-6 ساعات لا ينظر إلا إلى الجدار إلى السقف، فبالتالي تواصله الاجتماعي عندما ينشأ يصير كبيرا يصير ضعيفا. نفس الشيء الآن الشباب أو الرجال أو النساء أو الفتيات اللواتي يجلسن أمام أجهزة الحاسب وينفصلن عن الناس، هذا يؤدي إلى تبلد بالمشاعر، ضعف فيما يسمى الآن الذكاء العاطفي التواصل الاجتماعي. فمما يعزز عندك خلق محبة الآخرين أن تفرح لفرحهم وأن تحزن لحزنهم وأن تشاركهم أفراحهم وأتراحهم بزيارة المريض، بتعزية المصاب، بالمباركة والمشاركة في الولائم فيما يحتاجون إليه، هذا يعزز عندك محبة الآخرين. الأمر الرابع والأخير الذي يعزز عندك محبة الآخرين التفكر في حب الله تعالى لك. فكر بالله عليك قديش رب العالمين يحبك. يعني نحن الآن أيها الإخوة جميعا جالسون، من الذي يحرك لنا قلوبنا؟ الله. والرئتين؟ الله. والسيالة العصبية؟ الله. والحركات المعوية؟ الله. والنبض؟ الله. والحرارة؟ الله. وإحساس اللمس، وإحساس الألم، وإحساس البرودة، الله. والله إذا تتفكر فيما أعطاك الله عز وجل، يعني الآن لو نملة تمشي على أصبعك أنت تشعر. لي قريب أصيب بمرض أصيبت معه الأعصاب الحسية في أطراف يديه وقدميه، هو في القدمين فقط الأعصاب الحسية، يعني هو لا يشعر بالقدمين، ما في حس. حدث مرة وهو نائم وأمام سريره كان أمام السرير كان في مدفأة كهرباء، سقطت مدفأة الكهرباء وهو نائم على قدمه. الآن هو فاقد للحس في جلد القدم، احترق الجلد بس هو لا يشعر، لم يدرك أهله وهو لم يدرك لأنه يحترق، حتى شم أهل البيت رائحة اللحم المشوي. شموا رائحة لحم يشوى فتراصدوا، وإذا بابنهم تحترق قدمه من جراء هذه المدفع. أنت الآن لو نملة مشت على أصبعك لشعرك، من الذي أعطاك هذا الأمر؟ هذا هو الله. إذا تفكرت بنعم الله عز وجل عليك أدركت كم يحبك الله وكم يعتني بك الله. وقد قال الصالحون: إن لله تعالى تجلي إيجاد وتجلي إمداد. الله يمدك في كل ثانية. أحيانا في العيادة يخدر طفلا لقلع ضرس أو إصلاح ضرس، فيتخدر طرف فمه الشفة العليا مثلا، فالولد إذا خرج من العيادة هو يستغرب أنه مثلا يقرص شفته بأصبعيه فلا يشعر شيئا. بالعادة أنت لو قرصت الشفة تشعر. الآن يبدأ هذا الولد يعض شفته بين أسنانه وهو لا يشعر، ومرات يرجع الولد بعد يومين أو ثلاثة وشفته منتفخة، وإذا به أكل جزءا من شفته لأنه يقطع هذه الشفة ولا يشعر شيئا. قديش الله عز وجل رحمة بس بإحساس اللمس. بس إذا تفكرت في نعم الله عز وجل عليك، إذا تفكرت في حب الله تعالى لك أدركت كم يحبك رب العالمين. فإذا تفكرت في حبه فاض قلبك حبا لخلقه، لأن من تلقى حبا يستطيع أن يعطي حبا، أما فاقد الشيء لا يعطي. رب العالمين يحبك محبة كبيرة. بس كمان هلأ في نقطة أيها الإخوة، هذه خاصة للآباء وللأمهات، لابد أن تعطوا أولادكم من المحبة. أشعروا أولادكم بمحبتكم، قولوا لأولادكم إنكم تحبونهم، دع ابنك يشاهد محبتك له، لأنك إذا رويت محبة عند ابنك فإن ابنك سيفيض قلبه محبة للآخرين. أما إذا كان ابنك لا يتلقى إلا الشدة وإلا إحساس أو مشاعر أو كلمات الكراهية، نخاف أن يفيض هذا على من حوله. لذلك يقول أحد المربين: إن من أهم عواقب حرمان الطفل من الحب والحنان في سنيه الأولى عدم قدرته على محبة الآخرين. فلأجل أن تحب الآخرين لابد أن تكون أنت أخذت حبا. فكل أب بيننا وكل أم بيننا مدعوة إلى أن تملأ ابنها وابنتها وهو يملأ ابنه وابنته محبة وشعورا بهذه المحبة. لكن على كل الأحوال ليعلم كل منا بأن الله عز وجل يحبه محبة شديدة، وقد أحب الله خلقه قبل أن يحبه الخلق فأعطاهم من نعمه ومن فضله ما لا يعد ولا يحصى. لذلك كان بعض الصالحين يخاطب ربه يقول: إلهي سبحانك، ما عبدتك حق عبادتك، أنت رب تستحق العبادة. الله رب يستحق العبادة جل جلاله. هذه أيها الإخوة أربعة أمور تعزز فيك محبة الآخرين: الإكثار من ذكر الله، وخدمة الآخرين، والفرح لفرح الآخرين، والحزن لحزنهم، ورابعا وأخيرا التفكر في حب الله تعالى لك حيث أعطاك نعما لا تعد ولا تحصى. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الخلق في هذه الدروس الثلاثة، محبة الآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.